بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا المجلس في شرح نظم أسهل المسالك، وقد وقفنا عند باب القراض، وقفنا عند باب القراض، أليس كذلك؟ وقد شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان باب القراض بعد أن بين مسائل الشفعة، وقد تقدمت معنا بالأمس. والقراض أو المضاربة، عقد القراض أو عقد المضاربة شيء واحد. أهل الحجاز يسمون المضاربة قراضا، وأهل العراق يسمونها مضاربة، أخذا من قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والقراض وهو لغة أهل الحجاز، مكة والمدينة وما جاورهما، مأخوذ من في اللغة من القرض، وهو القطع، من القرض وهو القطع. لماذا؟ لأن رب المال يقطع قطعة من ماله يدفعها للعامل ليتجر بها. وصورة القراض قبل أن نشرع في بيان ألفاظ الناظم رحمه الله تعالى كما هو مبين أمامكم: زيد دفع لبكر مبلغا من المال وقدره 100,000 ريال، دفع له المال ليتجر به ويعمل بذلك المال، ويكون الربح بينهما مشاعا حسب ما يتفقان عليه. ما معنى ذلك؟ أي أن زيدا يدفع لبكر مبلغا من المال ويقول: هذا المبلغ من المال المعلوم المقدر، خذه واعمل به واتجر به. فيذهب العامل وهو عمرو أو بكر فيعمل بذلك المال، فما ينتج من ربح من خلال الاتجار بذلك المال يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، إن كان بالسوية مناصفة فبالنصف، وإن كان بالثلث والثلثين أو بالربع والثلاثة أرباع، كأن يقول زيد: أنا آخذ من الربح 3/4 وأنت تأخذ ربعا. فهذه هي المضاربة، وهذا هو القراض. هذا هو ماذا؟ القراض. نعم. والقراض يشترط لصحته ووقوعه صحيحا الشروط التالية. قبل ذلك، القراض هو من العقود الجائزة، هو من العقود الجائزة، ويلزم بالشروع في العمل، ويلزم بالشروع في العمل. الآن لو عقدت معك عقدا على أن أدفع لك مالا وتعمل في هذا المال والربح يكون بيننا، عقدنا هذا العقد واتفقنا على ذلك، لكل واحد منا فسخ هذا العقد ما لم يتم الشروع في العمل، وهذا معنى العقد الجائز. فإذا شرعنا في العمل صار ماذا؟ صار لازما ليس واجبا. انتبهوا أيها الإخوة، نحن قلنا أن العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، هذا في نوع العقد. أما في الحكم العقد فهو تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة من الإباحة والتحريم والكراهة والاستحباب والوجوب، واضح؟ نحن نتكلم عن نوع العقد، هل هو جائز أم لازم. بعض العقود جائزة وبعض العقود لازمة، وبعضها جائز من طرف من جهة ولازم من طرف آخر. فمثلا البيع عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. إذا تم العقد ليس لأحد الطرفين، هو لازم من الجهتين، من الطرفين، من جهة البائع ومن جهة المشتري. فإذا تم البيع وتفرقا فإن العقد قد حصل وهو لازم لكل من الطرفين، ليس لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضا الآخر، ويصير ماذا؟ يصير إقالة، يعني إما أن يقيله وإما أن يرضى برد المبيع وهكذا. فالبيع مثلا هو لازم من الطرفين، وهناك من العقود ما يكون جائزا من الطرفين. البيع لازم من الطرفين، ومن العقود ما يكون جائزا من الطرفين. مثل ماذا؟ مثل الوكالة. الوكالة أنا وكلتك على أمر فلي الحق أن أفسخ هذا العقد متى ما شئت، ولك الحق أن تتصل بي وتخبرني أنك لا تريد هذه الوكالة فتقطعها متى ما شئت. فهو عقد جائز من الطرفين، واضح؟ طيب، هناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، من يمثل لنا بمثال؟ وهذه كلها قرأناها اليوم بإذن الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى وتوفيقه سننتهي من كتاب المعاملات البيوع. فالعقود التي أخذناها كلها منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم، ومنها ما هو جائز من جهة ولازم من جهة. من يمثل لنا باللازم من جهة الجائز من الطرف الثاني؟ تفضل إبراهيم. أحسنت. الرهن جائز من جهة من؟ المرتهن، ولازم من جهة الراهن. ليس للراهن الذي دفع الرهن ليوثق به الدين الذي عليه، ليس له أن يطالب برد الرهن، لا، ليس له ذلك. لكن للمرتهن الذي أخذ الرهن أن يتنازل ويقول لك أن تأخذ الرهن، ويعني لا أحتاج إلى هذا الرهن، أو لتوثيقة ديني لا أحتاج إلى رهنك. إذن هو جائز من جهة، لازم من جهة. كذلك، نعم تفضل. الضمان، لا، الضمان شيء ثاني. مثلا سيأتينا اليوم اللي هو الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، مثلثة الجيم، فسيأتينا اليوم، فهي جائزة من جهة ولازمة من جهة أخرى. فهذا الاستطراد إنما هو لبيان معنى عقد جائز، ليس بمعنى عقد جائز أي مباح، عرفتم؟ وإنما جائز أي غير لازم. فعقد القراض جائز بمجرد العقد، يكون جائزا، يعني لا يلزم كلا الطرفين، لكن إذا شرع في العمل وبدأ العامل يعمل، ليس لرب المال أن يطالب العامل فيقول له اعطني مالي أنا لا أريد الدخول معك في المضاربة، ليس له ذلك. وليس للعامل أن يقول بعد أن ما شرع في العمل، ليس له أن يقول له خذ مالك وأنا لا أريد المواصلة في العمل. إن أرادوا الفسخ فللفسخ أحكامه في القرار. نعم. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى قبل ذلك: يشترط في صحة القراض أن يكون رأس المال نقدا، إما ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية ونحو ذلك، أن يكون ماذا؟ نقدا. فلا يصح أن يكون عرضا أو مثلا حيوانا ونحو ذلك، لا، لابد أن يكون نقدا. فلو أعطاه سيارات وقال له اتجر لي فيها على ما يخرج يعني من ربحها ونتقاسمه، لا يصح قراضا، لأن الربح هنا، لأن الفائدة التي سيستفيدها كل من العامل ورب المال هي تكون في الربح. وكذلك لو وقعت الخسارة فإنهما يشتركان في ماذا؟ في الخسارة بقدر ما اتفقا أو اصطلحا عليه في الربح. فلو قال له نقتسم الربح أثلاثا، أنا آخذ الثلثين وأنت تأخذ الثلث، لو وقعت الخسارة من هذا الاتجار ومن هذا العمل، فإن الذي يتحمل الثلثين من الخسارة من هو؟ رب المال، والذي يتحمل الثلث هو العامل على حسب ما اتفقا عليه. إذن رأس المال يشترط فيه أن يكون نقدا، ورأس المال كذلك يشترط أن يكون في القراض معلوما، فلا يكون ماذا؟ مجهولا، كما لو قال له اذهب واتجر في مالي، لابد أن يحدد كم مقداره. كذلك من شروطه أن يكون الربح معلوما مشاعا، مشاعا بمعنى أن لا يحدد وإنما يكون مشاعا في ضمن الربح، فلا يقال له مثلا هذه 100,000 اتجر بها واعمل فيها ولك من الربح 10,000 ريال، قد لا يربح، أليس كذلك؟ قد يخسر، فهذه لا تسمى لا تسمى ماذا؟ قراضا ومضاربة، وإنما انتقل إلى شيء آخر وهو الإيجار، انتقل إلى الإيجار. لا يتحمل الأجير هنا الخسارة، لا يتحملها إلا إذا تعدى، بخلاف القراض، بخلاف ما لو كان قراضا فلا بد ويشترط في صحته أن يكون الربح مشاعا كالثلث والنصف والثلثين والربع وهكذا. واضح؟ نعم. طيب، إذا تلف المال فعلى من يكون الضمان؟ الضمان على رب المال دون العامل، إلا إذا ثبت عندنا بالبينة أنه فرط أو تعدى أو قصر في عمله فضاع المال، فحينئذ يلزم بالضمان. اشتراط الضمان على العامل يوجب فسخ العقد. لو جاء رب المال وقال له إذا ضاع مالي أنا أعطيك هذا المال لتعمل به وتتجر فيه، لو ضاع مالي فعليك الضمان، هذا شرط باطل، وإذا وقع في العقد فإنه يفسخ. طيب، إذا اشترط عليه هذا الشرط في العقد ولم يشرع في العمل، ولم يشرع العامل في العمل، قلنا ماذا؟ العقد يفسخ، مفسوخ، لأن العقد فيه شرط باطل. طيب، إذا شرع في والحد الآن العقد لا يزال جائزا من الطرفين، لكن إذا شرع في العقد، شرع في العمل وصار ماذا؟ وصار لازما، هل يفسخ العقد؟ لا يفسخ، وإنما يبطل الشرط، يوضع ذلك الشرط ولا يعتد به، فيما لو قال له أشترط عليك أنه إذا ضاع المال منك أنك تضمنه كاملا، فإن الشرط هنا باطل. إن كان لم يشرع في العمل بذلك المال حينئذ يفسخ العقد، وإن كان شرع في العمل فإن العقد صحيح لكن الشرط يسقط ويكون باطلا، وإذا شرع في العمل يلغى الشرط. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المؤمنين. قال الناظم رحمه الله: باب القراض. قراضنا التوكيل في تجر اللزم بالفعل في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه وعلم المال، ولا تضمن عاملا بحال. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب القراض. وقلنا ذكرنا لكم أنه من العقود الجائزة ويلزم بالشروع في العمل. القراض مأخوذ من القرض وهو القطع، وأما في الشرع فعرفه فقهاؤنا بأنه دفع المالك مالا، دفع المالك مالا لمن يتجر فيه، لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، بجزء ماذا؟ معلوم من ربحه. أعيد: دفع المالك مالا لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، أو يقال هو توكيل المالك عاملا يتجر في ماله بجزء من ربحه، وهذا الذي يعني هذا هو الموجود في ماذا؟ في النظم، هذا هو الموجود في النظم، توكيل المالك عاملا يتجر في ماله بجزء من ربحه. ذكر القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التلقين أن عقد القراض عقد خارج عن الأصول، بمعنى أنه مستثنى من أصول ممنوعة كالغرر والإجارة المجهولة، يعني إنما أباحه الشرع لحاجة الناس إليه، واتفق أهل العلم على جوازه، ويدل له ما تقدم معنا من الآية: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله عز وجل. من فضل الله، الآية تقف عند من فضل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قراضنا التوكيل في تجر لزم بالفعل في نقد بمسكوك علم. بدأ ببيان معنى القراض وحقيقة القراض، فقال: قراضنا، أي القراض عندنا معشر المسلمين ومعشر الفقهاء، ما هو؟ هو التوكيل في التجارة، هو التوكيل في التجارة، بأن يدفع صاحب المال المال لعامل، لطرف ثان، لعامل ليعمل عليه ويتجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يصطلحان عليه، كما سيأتي بجزء في البيت الثاني، بجزء ربحه، بجزء ربحه. إذن هذه هي حقيقة القراض، توكيل في التجارة بجزء من الربح، بجزء من الربح. هنا قال: قراضنا التوكيل في تجر في تجارة، انتهى الكلام هنا. ثم قال: يلزم، أو لازم بالفعل، يلزم هذا العقد بالشروع في الفعل، بشروع العامل في العمل. وإنما أجيز هذا النوع من العقود، لماذا؟ لأن العامل قد لا يكون له المال، قد لا يملك المال، وصاحب المال قد لا يستطيع العمل، فيحصل التكامل بهذا العقد، بعقد القراض، فيدفع رب المال المال للعامل، والعامل يعمل ويتجر، فيستفيد كل منهما، فيستفيد كل منهما. قال: لزم بالفعل. قلنا إذن يلزم هذا العقد بالشروع في العمل. من شروطه، بدأ هنا في ذكر بعض شروط القراض، فقال: في نقد، لا بد أن تكون المقارضة في ماذا؟ المضاربة في ماذا؟ في نقد، في نقد، بمعنى أن لا يكون في غير النقد، لا بد أن يكون إما في الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، ما يسمى نقدا. قال: في نقد بمسكوك علم، وهذا النقد لا بد أن يكون ماذا؟ مسكوكا مضروبا، يعني يتداول بين الناس في البيع والشراء، لأن الذهب أو الفضة إما أن يكون ماذا؟ تبرا، إما أن يكون تبرا وهو المخلوط، قد يكون مخلوطا بشيء من المعادن، بالتراب ونحوها، هذا يسمى التبر. وقد يكون ماذا؟ ها؟ قد يكون نقارا، النقار هو ماذا؟ هو الذهب، السبائك يعني الخالصة من الذهب. وقد يكون مسكوكا، أي مضروبا، يعني دنانير ودراهم، الدنانير في الذهب والدراهم في الفضة. فلا يصح عندنا على المعتمد في المذهب بغير الذهب المسكوك المضروب، أما التبر وغيره فإنه الصحيح والمعتمد في المذهب أنه لا يجوز ولا يصح، لا تصح المضاربة به، واضح. ولذلك قال: بمسكوك علم، علم أي علم مقداره. ويحتمل، حتى لا نقع في التكرار المقبل، لأنه بعد ذلك قال: وعلم المال، إما أن يعلم هنا بمسكوك علم، أي علمت سكته، بمعنى يعلم أنه مضروب في يعني بصفة معروفة، إما أنه دنانير من الدنانير يعني العربية أو الرومانية ونحو ذلك، وهذا وجه في النظم، وإما أن يقال أنه علم، يعني علم مقداره، علم مقداره، كما هو الشرط الثاني من شروط صحة القراض، أن يكون المال معلوما، أن يكون المال معلوما. لكن سيأتينا فيما بعد قال: وعلم المال. ولذلك الشارح هنا قال تكرار، لكن غيره فسرها، أو قال حتى الشارحون قال أنه يحتمل أن العلم في المسكوك أن يكون معلوم أنه مسكوك بضرب فلان أو بضرب الملك الفلاني ونحو ذلك، والعلم الثاني هو العلم بمقدار المال. قال: لزم بالفعل في نقد بمسكوك علم بجزء الربح، بجزء ربحه. قلنا أنه لابد أن يكون مسكوكا، أما إذا كان تبرا أو غيره فإنه لا يصح القراض على المعتمد، وذكر ذلك العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني رحمه الله تعالى، قال بجزء ربحه. إذن لابد أن يكون الربح مشاعا بجزء معلوم، يكون مشاعا بجزء معلوم، نصف، ثلث، الربع ونحو ذلك. فلا يصح أن يقول له اتجر في هذا المال وأعطيك 10,000 أو أعطيك سيارة أو أعطيك كذا، لا، ما يصح هذا، واضح؟ لأنه يخرج بذلك عن كونه قراضا إلى إجارة. قال وعلم المال، لابد أن يكون المال ماذا؟ معلوما، يعني رأس المال القراض لابد أن يكون معلوما مقدرا محددا. ولا تضمن عاملا بحالي، بعد أن انتهى من بيان حقيقة القراض وبين شروطه في البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني، ذكر قضية الضمان، والضمان يلحقنا في جميع البيوع لأنه يعني باب مهم. قال ولا تضمن عاملا بحالي، أي أن الضمان في عقد القراض هو على من؟ على رب المال، ولا يضمن العامل إلا إذا دلت البينة على أنه فرط أو قصر أو تعدى، أو تعدى على المال، فلا يضمن بحال من الأحوال. حتى لو اشترط رب المال ذلك في العقد، حتى لو قال في العقد أنه أنا أشترط عليك إن ضاع المال فإنك ماذا؟ فإنك تكون ضامنا. ففي هذه الحالة لو شرع في العمل ماذا يلزمه؟ ماذا يلزمهما؟ الاستمرار في العمل مع إبطال وإلغاء الشرط. أما إذا لم يدخل في العمل ولم يشرع العامل في العمل فإنه يفسخ العقد. إذن هذا ما يتعلق بعقد القرار. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لباب مهم جدا، وهو عقد الإجارة، وهو من أهم الأبواب في زماننا، ومعرفة تفاصيله تعد يعني ضرورة لا سيما لطالب العلم ولجميع المسلمين، فإنه لا يخلو أحد من أن يستأجر أو يستأجر. يعني شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان باب الإجارة، وجاء باب الإجارة بعد عقد القراض لما لهما من يعني لما بينهما من الشبه. الشبه في ماذا؟ نعم، نعم، طيب، أيوة، نعم، هناك عمل وهناك مال. هذه في الإجارة، هناك منفعة الذي هو العمل، قد تكون عملا وقد تكون استفادة من عين، فهذه المنفعة، وهناك المال من جهة. الفرق بينهما أن الإجارة العمل مقدر والمال مقدر، لكن في القراض المال مقدر لكن العمل غير مقدر، لا نعرف كم سيعمل العامل، أليس كذلك؟ فلذلك لما بينهما من الشبه جاء به بعد باب القراض. نذكركم بهذه المسألة في التمليك، وقد مرت معنا كثيرا. التمليك قلنا إما أن يكون تمليك للذات وإما أن يكون تمليك للمنفعة، أليس كذلك؟ من يكمل؟ من يكمل؟ تقدم معنا هذا، أليس كذلك؟ من يكمل؟ تفضل يا فيصل. فريد. طيب، الذات إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض. نعم، إذا كان بعوض فهو بيع. تمليك الذات، انتبهوا يعني بالتدرج، تمليك الذات بعوض هو بيع، تمليك الذات بغير عوض مثل الهبة والصدقة والوقف. والآن المنفعة، أكمل. وإما بغير عوض. إن كانت بغير عوض، إن كانت بعوض ما هي؟ هي الإجارة التي نتكلم عنها. من خلال ذلك يستطيع كل واحد أن يعرف لنا الإجارة. من يعرفها؟ من يعرف الإجارة كما هو مبين أمامكم؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، تمليك منفعة بعوض، هذه حقيقة الإجارة. سهلة ولا لا؟ نعم. طيب، وبغير عوض من يرفع يد بدون ذكرها ولا نعين؟ تفضل أنت. تمليك منفعة بغير عوض، أنا أعطيك هذا الجوال تنتفع به وما تعطيني شيء، إيش هي؟ إذن هي العارية، العارية بالتشديد أو بالتخفيف، العارية، واضح؟ طيب، هذا المشجر لابد أن تحفظه. طيب، الإجارة، الإجارة صورتها معروفة، فلذلك يعني أضربنا صفحا عن ذكر صورتها. صورة الإجارة معروفة، لكن كما ذكر غير واحد من الفقهاء، قاضي عبد الوهاب التلقين رحمه الله تعالى وغيره، ذكروا نوعان من أنواع الإجارة، غيره من فقهاء المالكية عموما يذكرون أو يفرقون بين الإجارة والكراء. تعرفون هذا التفريق؟ هذا مما اختص به المالكية، يفرقون بين الإجارة وبين الكراء، فيجعلون الإجارة لأي شيء؟ نعم، لمنفعة الآدمي، ويجعلون الكراء لغيره من الحيوانات أو الدور والعقار ونحوها. فما كان ما كانت منفعته من آدمي كاستئجار الصناع صانع والخياط والنجار والحداد وغيرها، يجعلون هذه ماذا؟ إجارة. ويجعلون إجارة الدواب وإجارة الدور وغيرها يجعلونها ماذا؟ كراء. وقد يعبرون بهذا عن هذا والعكس، فهم لا يلتزمون بذلك التزاما صريحا، لكن إذا رأيتم كراء أو إجارة فالأحكام نفسها، نفس أحكام الكراء نفس هو نفسه أحكام الإجارة، لكن قد يفرقون في هذا المعنى الدقيق. نعم، إذن أركان الإجارة ما هي؟ العاقدان، وهو المؤجر والمستأجر، أليس كذلك؟ أنا المؤجر وأنت المستأجر، إما أن تستأجر مني عينا منفعة عين فتنتفع بتلك العين ثم أسترجعها بعد انتهاء المدة، كما لو استأجرت مني منزلا، واضح؟ فأنا المؤجر وأنت المستأجر. وقد يعبر عن المستأجر بالأجير، كما لو ذهبت عند الحداد وقلت له عندي عمل في البيت لتصنع لي مثلا بابا أو نافذة ونحو ذلك، فهذا ماذا؟ أنا استأجرته، أليس كذلك؟ فهو أجير ليعمل عندي ذلك العمل بأجرة معينة، واضح؟ لأن الإجارة إما أن تكون على منفعة عين، وإما أن تكون على منفعة في الذمة، واضح؟ كعمل العامل. فالآن عندنا العاقدان وهو الركن الأول، مؤجر ومستأجر، وعندنا الأجرة، وعندنا المنفعة، هذه ركن. ما الذي يقابل الأجرة في البيع؟ الثمن. ما الذي يقابل المنفعة في البيع؟ المثمن، السلعة، واضح؟ لكن في البيع تؤخذ العين، لا، وفي الإجارة تؤخذ ماذا؟ تؤخذ المنفعة مع المحافظة على العين كما سيأتينا. وكذلك الصيغة فهي ركن من أركان الإجارة. ما الذي يشترط في العاقدين؟ عندنا شرط صحة كما في البيع، وشرط لزوم. شرط الصحة التمييز، شرط الصحة التمييز، وشرط اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، واضح؟ إذن يشترط لصحة العقد، هل هذا صحيح؟ هل ما في المشجر أمامكم صحيح ولا لا؟ في إشكال، ما هو؟ نعم ما به شرط لزوم ولا شرط صحة؟ صحيح ولا لا؟ شرط إيش هو اللي شرط لزوم؟ التمييز شرط لزوم؟ الآن الصبي لو باع لو استأجر شيئا لو استأجر مثلا سيارة الصبي هل يصح استئجاره؟ نعم إذا أذن له لا هذا صبي غير مميز يصح منه ولا لا؟ لا يصح منه لا يصح منه إذن نقول في شرط الصحة ما هو؟ وإذا كان مميزا واستأجر سيارة فهل تصح يصح استئجاره؟ هل يلزم؟ لا يلزم. إذن شرط اللزوم هو ماذا؟ شرط اللزوم هو التمييز، وشرط الصحة التكليف وعدم الإكراه والرشد، أن يكون غير سفيه وغير وأن يكون مختارا غير مكره وأن يكون مكلفا. الأجرة ما الذي يشترط فيها؟ يشترط فيها ما يشترط في الثمن في البيع، ما يشترط للثمن في البيع. ما الذي يشترط في البيع في الثمن؟ تفضل. أحسنت، أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما. إذن كل هذه الشروط التي تقدمت معنا في البيع تشترط في الأجرة. المنفعة زيادة على ما يشترط في المثمن في البيع من العلم والقدرة على التسليم في السلعة وغيرها، وأن تكون مما ينتفع به، واضح؟ فيضاف كذلك عدم استهلاك العين قصدا، عدم استهلاك العين قصدا، لأنه لو استهلكت العين صار ماذا؟ لو أخذت العين واستهلكت صار بيعا، والمؤجر إنما أعطاك إياه على أن تنتفع بها بهذه العين ثم ترجعها. وكذلك يشترط ألا تكون معينة على المؤجر أو المستأجر. ما معنى ذلك؟ هل يصح أن أستأجر شخصا ليصلي عني بدلا عني؟ يصح؟ لا. يصح ذلك؟ لا. أقول له صلي عني ولك من الأجر كذا، هذه إجارة صحيحة؟ غير صحيح. حج عني ولك من الأجر كذا، هل هو صحيح؟ لا، غير صحيح، غير صحيح، يحتاج إلى تفصيل، وهو التوكيل، هذا تقدم في كتاب الحج. كذلك يعني مما هو فرض عليك ويتعين عليك فإنه لا يصح، لا تصح فيه الإجارة. كذلك فيما لو تعين بطريق آخر، كما لو مات شخص واحتاج إلى تغسيله، احتاج إلى تغسيله وتكفينه، ولا يوجد أي واحد يقوم بذلك إلا أنت، فتعين عليك هذا الأمر، ألم نأخذ في كتاب الجنائز أنه إذا تعينت صار واجبا عليك، لأنه فرض كفائي ينتقل إلى عيني، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة على ذلك، على التغسيل والتكفين. أما لو كان في حال السعة ويوجد من يقوم بهذا الأمر وطلبت للتغسيل أو التكفين أو الدفن جاز لك أخذ الأجرة. إذن الحديث هنا عن ماذا؟ عما إذا تعين، لو تعينت الفتوى والقيام بها، قيام بالفتوى وإجابة السائلين من المسلمين، ولا يوجد في البلد سواك، فهل يجوز لك أن تأخذ الأجرة على ذلك؟ لا يجوز لك ذلك، لأنه تعينت عليك، تعينت عليك. يجوز لك أخذ الرزق من بيت إمام، من بيت المال، يعني هناك الرزق وهناك الأجرة، وهذه عامة في سائر ما يستأجر في، يكون تكون الإجارة فيه فيما فيه نفع ديني يرجى به الثواب من عند الله عز وجل للغير، كتحفيظ القرآن وغير ذلك. فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كما تعلمون، لكن الرزق، الرزق يكاد يجمعون على جوازه، يكاد الفقهاء يجمعون على جواز الرزق، بخلاف الإجارة فإن فيها خلافا بين الإجارة في تحفيظ القرآن، الإجارة في الإمامة، يكاد يعني الرزق فيه يكاد الفقهاء يتفقون على جوازه، أما الإجارة فيه فمختلف فيها بين الفقهاء. الصيغة وهو ما يدل على الرضا. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الإجارة وما يتعلق بها. واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبين واعتبار ضمان. نعم قال باب الإجارة وما يتعلق بها، لأنه سيستطرد نوعا ما في باب الإجارة. والإجارة كما ذكرنا لكم يقال الإجارة والأجارة والأجارة، لكن الأفصح هو بالكسر الإجارة، مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الأجر. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لما بنى الحائط الجدار، لما بنى الجدار ولم يأخذ عليه أجرا، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فهذه إجارة، وهذا دليل على جواز الإجارة. وهناك أدلة كثيرة أخرى يعني أعلاها الإجماع، إجماع أهل العلم على جوازها. هناك قد تجدون بعض الفقهاء يشيرون إلى قول شاذ ضعيف في عدم جوازها، لكن استقر إجماع المسلمين على مشروعيتها وجوازها. وعقد الإجارة هل هو عقد لازم أم جائز؟ جائز. أنا الآن أجرتك هذه السيارة، ذهبت إلى الحرم ورجعت، تقول خلاص أنا ما أريد، يجوز هذا؟ يصح هذا؟ الإجارة عقد لازم من الطرفين كالبيع، إذا تم العقد انتهى، ليس له يعني لا يفسخ هذا العقد إلا إذا انقطعت منفعة العين. فإذا انقطعت منفعة العين أمكن فسخ عقد الإجارة، كما لو أجرتك بيتا ثم تبين أن هذا البيت لا يصلح للسكن فيه، فحينئذ لك أن تفسخ هذا العقد. أو أجرتك سيارة تبين أنها لا يعني ما تمشي، يعني معطلة، فحينئذ يجوز لك ماذا؟ فسخ العقد. إذن هو عقد لازم من الطرفين ما دام الاستفادة والانتفاع بعين العين المؤجرة، ما دام الانتفاع قائما فهو عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يصح فسخه. طيب يشترط في المنفعة أن تكون معلومة، المنفعة يشترط فيها أن تكون معلومة، وعلمها يكون بأحد أمرين، إما أن تكون هذه العين المؤجرة أو الإجارة وقعت على شيء يمكن ضبطه، إما أن تقع على شيء يمكن ضبطه، وإما أن تقع على شيء لا يمكن ضبطه. ففي القسم الأول إذا وقعت على شيء يمكن ضبطه كركوب الدابة لمسافة أو السيارة لمسافة 500 كيلومتر، أو استعمال الـ يعني بناء بيت منزل جدار، هذا يكون مضبوطا أليس كذلك؟ بيت أو جدار يعني طوله كذا وارتفاعه كذا، هذا كله مضبوط، فهذا يكون تحديده، نحن قلنا لابد أن تكون المنفعة معلومة، هذا ما يمكن ضبطه، فالإجارة تقوم فيه على ذلك الضبط، على ذلك الضبط، فتكون معلومة حينئذ. ابني لي هذا الجدار الذي طوله كذا وارتفاعه كذا، واضح؟ هذا مضبوط جدا والمنفعة معلومة. لكن هناك أشياء لا يمكن ضبطها، أنا أريد أن أدرس هؤلاء الطلبة مثلا اللغة العربية، أو يعني أدرسهم القرآن، هل يمكن ضبط ذلك يعني بشيء يعني محدد معين؟ لا يمكن، أنا ما أدري هل هؤلاء الطلاب نجباء فيحفظون بسرعة أو غير نجباء فيكون حفظهم ثقيلا، فحينئذ ما لا يمكن ضبطه يضبط بماذا؟ يضبط بالوقت، لمدة شهر، لمدة 5 أيام، لمدة كذا، واضح؟ فما لا يمكن ضبطه بمقدار، وهذا غالبا يكون في الخدمات، يعني إما تدريس، إما يعني غسيل، إما كذا، يعني أشياء مثل هذه لا يمكن ضبطها، في مثلا خدمة القيام على خدمة طلبة العلم مثلا ونحو ذلك من الصور، فهذه الأمور لا يمكن ضبطها فتحدد بماذا؟ بالوقت. وهذا شيء يعني الآن أمثلته كثيرة في زماننا، أمثلته كثيرة في زماننا. الآن الرواتب التي تنزل شهريا يعني إن لم تكن من بيت المال المسلمين فهي ماذا؟ هي ضبط للإجارة بالوقت. هذا استأجرك في أمر، في تدريس، في عمل، في صناعة، في نحوها، على أن يكون الدفع لك شهريا خلال كل شهر. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا شروط صحة الإجارة، جمعها لك في بيت واحد، لكن لم يذكر منها شرطا واحدا، لم يفصح عن شرط واحد منها، فقال واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره. أحالك إلى ماذا؟ إلى باب البيع. نفس الشروط، يزاد فقط في المنفعة ما ذكرناه، وهو ماذا؟ ألا تستهلك العين، لأن الأصل يكون هو الانتفاع فقط، فلا تستهلك العين قصدا، أما لو استهلكت خطأ فهذا يبقى على الإجارة، لكن لها أحوال في فسخها ونحو ذلك، لكن يزاد في المنفعة هذا. كذلك يزاد فيها ماذا؟ ألا تكون متعينة على المؤجر أو المستأجر، إذا كانت متعينة فإنه لا يصح عقد الإجارة والحالة هذه. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الضمان في الإجارة. الضمان في الإجارة على من؟ على المؤجر أو على المستأجر؟ على المؤجر، على صاحب العين، على رب العين، إلا في حال التعدي أو التقصير فينتقل أو ينتقل بالضمان إلى من؟ إلى المستأجر أو الأجير، إلى المستأجر، يقال المستأجر أو الأجير كذلك. نعم، اقرأ. ضمانها عن الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط، وصدق الراعي بدأوى الموت أو بذلك الشاة لخوف الفوت، ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو رائي الأغنام أو حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النوت، إن لم يكن من فعلهم ما يدخل من التعدي فيه أو يقصر. نعم، قال رحمه الله تعالى ضمانها عن الأجير قد سقط. عني ولا على؟ في نسخة عن وفي نسخة على، أيهما أصح؟ ها، وين مشايخ اللغة؟ الضمان على الأجير ولا الضمان عني؟ لأن هنا في إسقاط، فيسقط عنه ولا يسقط عليه؟ يسقط عنه. إذن لو أردنا تصويب النسخة بالمعنى فالذي يبدو والله تعالى أعلم أنها عن، ضمانها عن الأجير قد سقط، أي سقط عن الأجير، بمعنى أن الضمان يكون على من إذا تلفت العين أو عطبت، يكون الضمان على المؤجر، على صاحبها، ولا يضمن الأجير أو المستأجر في ذلك شيء إلا إذا تبين أنه تعدى أو فرط، فهذه قاعدة عامة، أليس كذلك؟ وتكررت معنا عدة مرات. إذن هذه هي القاعدة العامة، أن الضمان على من؟ يعني على المؤجر وليس على المستأجر أو الأجير شيء من ذلك الضمان إلا إذا تعدى. ولو عليه ربها قد اشترط، بل في الإجارة لو قال صاحب العين أجرت لك هذه العين فإذا ضاعت أو تلفت فإنك تضمنها، فإن هذا الشرط غير معتبر، هذا الشرط غير معتبر، واضح؟ إذن ضمانها عن الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط. ثم بدأ يمثل لهذه القاعدة، لأن التمثيل هنا في الإجارة قد يختلف من مثال إلى آخر، فقال رحمه الله تعالى وصدق الراعي بدعوى الموت. الآن أنا عندي قطيع من الغنم وجئت استأجرت أجيرا وهو راعي ليرعى لي الغنم، أليست هذه منفعة؟ خدمة، هذه تعد خدمة ومنفعة، سأنتفع منها بهذا بخبرة هذا الراعي في رعي تلك الأغنام. فالراعي لو ادعى أن شاة قد ماتت أو مات له بعض الشياه، فهل يصدق في قوله؟ نعم يصدق، لأنه أمين، الأجير أمين، هذا الأصل في الأجراء أنه أمين. فقال الناظم: وصدق الراعي بدعوى الموت. صدق يعني لو ادعى أنها ماتت فإنه يصدق في ذلك من دون أن يطلب منه اليمين، إلا إذا تبين كذبه. مثل ماذا؟ مثل لو قال: ماتت هذه الشاه الخميس الماضي ورآها بعض الناس السبت الذي بعد الخميس، فهذا تبين أنه يكذب، فحينئذ يضمن، حينئذ يضمن. كذلك لا يضمن إذا كما قال الناظم: أو ذبح كالشات لخوف الفوت، أو ذبح كالشات لخوف الفوت، وهو يرعى بتلك الشياه، سقطت شاه من شاهق وخاف عليها أن تموت، أو أكلت عشبا ساما وخاف عليها أن تموت فذبحها حتى لا تفوت، فحينئذ لو ادعى ذلك يصدق، لكن يأتي بالذبيحة باللحم، يأتي به ماذا؟ يأتي به إلى صاحبها، إلى ربها. أما لو قال: أكلتها أو أخذتها، ولم يأتي ببينة، فإنه لا يصدق، ويدفع قيمتها يعني كاملة، يدفع قيمتها كاملة، لا بد أن يأتي بالذبيحة لصاحبها، واضح؟ ولذلك قال: أو ذبح كالشاتي لخوف الفوت، لخوف الفوت، خاف عليها أن تموت، خاف عليها أن تموت فبادر إلى ذبحها، لأنها لو تركها تموت فإنه مال قد أهدر، تصير ميتة وحينئذ لا يجوز أكلها، فبادر بذبحها قبل أن تموت. لو تركها ماتت ولم يذبحها هو ضامن له، بل لو مر رجل لا علاقة له بهذا القطيع من الغنم ورأى شاة على يعني قريب أن تموت ولم يذبحها فإنه يضمن، لا علاقة له بالقطيع، لأنه هذا إهدار للمال، يعني لا بد أن يعني أن لا يهدر المال، أنت قادر على ذبحها وجب عليك أن تذبحها قبل أن تموت وتصير ميتة لا ينتفع بها، واضح؟ ثم قال رحمه الله: ولا تضمن حارس الحمام. هذه كلها أمثلة عن الضمان في الإجارة. قال: ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو راعي الأغنام أو الأنعام في نسخة أخرى. قال: ولا تضمن حارس الحمام. حارس الحمام، الحمام ما هو؟ تعرفون الحمام؟ الحمام البخاري هذا الذي يدخل فيه الناس ويكون فيه بخار وحرارة ويغتسل فيه الناس ويتنظفون. فقديما كان إذا دخل الواحد إلى الحمام يترك ثيابه عند حارس الحمام، فإذا دخل وترك ثيابه قد يأتي من يأخذها، فحارس الحمام لا يضمن، لأنه أمين، استؤمن على تلك الثياب، لكن بعضها ضاعت، هو لم يفرد وأدى عمله على أكمل وجه، لكن ضاعت دون علمه، استغفل أو سرقت ونحو ذلك، فحينئذ لا يضمن حارس الحمام. ولا يضمن رب الحمام، صاحب الحمام المالك، لا يقال له: ضاعت ثيابي من حمامك، لا بد أن تدفع لي يعني تعويضا عنها، لا يضمن في ذلك، واضح؟ لكن إذا فرط حارس الحمام وتهاون في عمله حينئذ يضمن دائما. استصحبوا معكم هذه القاعدة: التعدي والتقصير والتفريط هذا يتبعه ويلحقه الضمان. كذلك أو راعي الأغنام، كذلك راعي الأغنام كما تقدم معنا فإنه لا يضمن. ثم قال رحمه الله: أو حارس المتاع والبيوت. كل هذه أمثلة متقاربة، حارس البيت أو حارس المتاع، لو كلفت شخصا بحراسة بيتك أو حراسة حانوتك أو محلك أو متاعك فأدى عمله لكن استغفل أو يعني سرق أو تلفت تلك ذلك البيت أو تلف ذلك الحانوت فإنه لا يضمن شيئا من ذلك. كذلك صاحب السفن كمثل النوت، كذلك صاحب السفينة، لو رب السفينة يعني ركب معه أناس وغرقت السفينة فإنه لا يضمن لهم شيئا، أليس كذلك؟ الطائرة، صاحب الطائرة، صاحب القطار، صاحب السيارة، فتلفت مثلا، كانوا يحملون معهم أجهزة، فحدث له حادث دون تفريط أو تعد أو تقصير، بأن كان ملتزما بالسرعة المحددة في الطريق ولم يتجاوزها، وكان خبيرا بالسياقة، فإذا حصل له أي شيء فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، لا يطالب بالتعويض. لكن لو تعدى أو فرط أو قصر فإنه يضمن المال والنفس. إن أخطأ أو يعني لم يكن متعمدا في حدوث هذا الغرق أو في هذا الحادث المروري، لم يكن متعمدا، يضمن ماذا؟ يضمن الدية. وإن كان متعمدا بهذا الأمر فإن عليه ماذا؟ القصاص، يقتص منه. لكن نحن نتكلم فيما لو كان ماذا؟ لم يفرط، ويعني اتخذ أسباب السلامة، لكن حصل مع ذلك الحادث، فإنه لا يضمن. كمثل النوتي، صاحب السفن كمثل النوتي. النوتي هو العمال الذين يعملون في السفينة كربانها، لأن صاحب السفينة هو صاحبها، مالكها، قد لا يكون فيها أصلا. يعني صاحب السفينة لو جاءه بعد غرقها، جاءه شخص وقال له إن سفينتك قد غرقت وذهب معها جل مالي فعوضني، نقول له ليس لك عند صاحب السفينة شيء. كذلك قبطان السفينة أو العمال فيها، لو حصل منهم، لو غرقت السفينة لا يضمنون شيئا، إلا إذا فرط سائق السفينة أو قبطان السفينة في شيء من الأمور في أسباب السلامة فغرقت، فحينئذ يضمن المال والنفس، ليس المال فقط. لو مات شخص عليه أن يدفع الدية، لو تعمد في إغراقها عليه المال ويقتص منه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: إن لم يكن، انتبهوا إلى هذا الاستثناء، قال: وصاحب السفن كمثل النوتي، فحكمهما واحد في عدم ماذا؟ في عدم الضمان. ثم قال: إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر. هذا استثناء، وهذه القاعدة التي قلنا لكم ماذا؟ استصحبوها بجميع المعاملات في الضمان. إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر، أي لم يظهر من فعلهم، راعي الأغنام وصاحب السفينة وحارس الحمام وحارس البيت والمتاع، إن لم يظهر منهم تعد أو تقصير أو تفريط فإنهم ماذا؟ لا يضمنون. أما لو ظهر منهم التعدي والتفريط فإنهم يضمنون. نعم. طيب، هنا انتقل إلى شيء آخر وهو يتعلق بالضمان، لكن عندنا صفة أخرى تختلف عن حارس الحمام وغيرها. عندنا أناس يعرفون بالصناع، لو أخذ شخص صانع حداد نجار أخذ الخشب من عندك واستأجرته على أن يعمل لك بعض الأشياء وتلف الخشب، أو استأجر من عندك آلة خياطة وهو خياط معروف مشهور وتلفت تلك الآلة، فهل يضمن أم لا يضمن؟ نحن قلنا الأصل ماذا؟ أن الضمان على من؟ على المؤجر لا على المستأجر، لكن الصناع يختلف وضعهم، فيد المستأجر يد أمانة، لكن يد الأجير الذي هو الصانع يد ضمان. الصانع ضامن، الصانع ماذا؟ ضامن، كما ورد في بعض الآثار. طيب، ضمان الصانع يشترط له شروط. أولا، أن يكون في نفس صنعته، أن يكون في ماذا؟ في نفس صنعته. فلو كان مثلا استأجر كانت له خبرة بطحن القمح والدقيق ونحو ذلك، فاستأجر أو أجر كأجير للعمل في طحن الحبوب، ثم فسدت الآلة على يديه، الآلة التي تطحن فسدت على يده، فإنه يكون ضامنا لها، يكون ماذا؟ ضامنا لها. طيب، الإناء الذي أو الذي يعني يحفظ، كما مثل الشارح، الإناء الذي يحفظ الطحين لو تلف هل يكون ضامنا له؟ لا يكون ضامنا له، إنما يضمن ما يتعلق بحرفته فقط، ما يتعلق بحرفته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ممن نصب نفسه للاصطناع بأن فتح محلا وعرف أن فلان بن فلان صانع في هذا الباب، نجار، حداد، خياط، واضح؟ سواء فتح محلا أو كان عمله في منزله، وسواء كان ذلك بأجرة أو بغير أجرة. لو كان عمله لوجه الله وتلفت ما يختص به، تلف عنده مما استأجره، فإنه حينئذ يضمن فيما يغاب عنه. أما ما لا يغاب عنه فإنه لا يضمنه. فلو كان مثلا من معروف بصناعة السفن أو الطائرات، فهذه الأشياء لا يغاب عنها، فلو يعني فسدت على يده فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. إذن هذا ما يتعلق بضمان الصناع. يضمن الصانع بهذه الشروط سواء عمل بأجر أو بغير أجر، تلف هذا الأمر المستأجر أو هذه العين المستأجرة تلفت بصنعة أو بغير صنعة، كما لو حلت عليه شيء يعني فأفسد تلك الآلة التي استأجرها، واضح؟ سواء تلفت على يده مباشرة أو يعني تلفت بأمر آخر فإنه يضمنها، فالصانع ضامن. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: واضمن إذا خالفت منعا مشترك فصانع في نفس مصنوع فقط، إن نفسه بصنعة فلنصب ولو بلا أجر على ما غيب، ما لم تقم على الهلاك بينة أو أخبر الصنع على ما عينه إن لم يكن على القراء. نعم نعم، حسبك. قال: واضمن إن خالفت مرعا مشترك، هذا متعلق بما تقدم بالراعي. الآن إذا قال صاحب الماشية للراعي، إذا قال له ارعى في ذلك الحمى ولا تتجاوزه ولا ترعى بالأغنام في الأرض الفلانية، فلو خالف الراعي أمر صاحب الماشية، فلو خالفه في هذا وتلفت تلك الماشية، من الذي يضمن؟ الراعي. هذا استثناء كذلك، هذا استثناء لأنه خالف شرط صاحب الماشية. لذلك قال: واضمن أيها الراعي إذا خالفت مرعا مشترط. انتهت المسألة هنا. أما مسألة الصناع، ضمان التضمين من الصناع، قال: كصانع في نفس مصنوع فقط، أي أن الضامن، أن الصانع يضمن الآلة التي استأجرها أو التي استأجر للعمل فيها، يضمن نفس الآلة المتعلقة بصنعته ولا يضمن شيئا آخر، واضح؟ لا يضمن شيئا آخر، وإنما يضمن ما يتعلق بصنعته. فلو قلنا مثلا جهاز كمبيوتر، هذا الصانع حرفته أن يصنع الأزرار والشكل الخارجي من الكمبيوتر، والثاني له خبرة بالبرامج وليس له بالأجزاء الخارجية للكمبيوتر. فلو بدأ يصنع في هذا الكمبيوتر من له خبرة بالبرامج في الأشياء الخارجية، طبعا هذا متعد من شيء آخر، لكن لو بدأ الصانع المحترف الذي تتعلق صنعته بالأجزاء الخارجية للكمبيوتر بدأ يصلح فيه، فخرب شيء من البرامج التي داخل الكمبيوتر، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه لا يتعلق بعمله، وإنما يضمن ما يتعلق بعمله وله ارتباط وثيق بصنعته، ما له ارتباط وثيق بصنعته. ثم قال رحمه الله مبينا شروط ضمان الصانع، قال: إن نفسه لصنعة قد نصب، أي نصب نفسه لهذه الصنعة وأعلن وعرف بين الناس أن فلان خبير بهذه الصنعة. أما لو كان يعني هاويا ولم يعرف بهذا الأمر فإنه لا يضمن، لأنك أنت سلمت أو يعني سلمت العين هذه لشخص لا يستحقها، فأنت تتحمل ذلك، فأنت تتحمل ذلك. إن نفسه لصنعة قد نصب ولو بلا أجر على ما غيب، قال: يضمن الصانع، الصانع يضمن ولو عمل بلا أجر، يعني لو استأجرت أجيرا حدادا أو نجارا واشتغل لك على أمر فأتلفه وجاء هو لوجه الله فأتلفه، فإنه يضمن ما أتلفه. واضح؟ يضمن ماذا؟ ما أتلفه. قال ولو بلا أجر، هذا معنى قوله ولو بلا أجر، على ما غيب يضمن ما كان مغيبا، أما الظاهر المعروف المشاهد أمام الناس فإنه لا يضمنه. ثم قال رحمه الله تعالى ما لم تقم على الهلاك بينة. نستصحب دائما الأصل الذي ذكرناه، أو أحضر الصنعة على ما عينه على ما سيأتي. قال ما لم تقم على الهلاك بينة، إذا قامت بينة على الهلاك وأنه لم يفرط وأنه مثلا اجتاح حريق للمصنع فأفسد كل شيء، فحينئذ هذه بينة ظاهرة على أنه لم يتعدى ولم يفرط. ثم قال أو أحضر الصنعة على ما عينه، كذلك إذا أحضر الصنعة على ما عينه كان المفروض يضيف يضاف البيت الذي بعده وهو إن لم يكن على الكراء متهم أو قبض الأجر فهذا مؤتمن. نعم، قال ما لم تقم على الهلاك بينة أو أحضر الصنعة على ما عينه. لو أحضر الصانع ما طلب منه أن يصنعه، كما لو أعطاه قماشا وقال له خطه لي أثوابا أو ثيابا، فجاءه بالقماش جاهزا يعني مخيطا وسلمه لصاحبه، هنا سقط الضمان عليه ما دام أنه سلمه. قال أو أحضر الصنعة على ما عينه، على الصفة التي طلبها صاحب الثياب، فلو أحضر له ما صنعه أو ما خاطه على الوجه أو الصفة التي ذكرها فإنه يسقط الضمان حينئذ. لكن إن لم يكن على الكراء مرتهن، ما معنى ذلك؟ لو جاءه بتلك الثياب وقال له صاحب الثياب أنا ليس لدي المال حتى أدفعه لك الآن، هو الأصل في الإجارة أني أنهيت العمل تعطيني ماذا؟ تعطيني المال، لكن هذا لم يعطه المال، فأخذ الصانع تلك الثياب كرهن عنده. شوف دخلت معاملة جديدة في الإجارة، أخذها ماذا؟ كرهن عنده، إذا سلمت لي المال أعطيك الثياب. واضح؟ دخلت كرهن، حينئذ لو تلفت عنده هل يضمن ولا لا؟ نعم يضمن، لأن المرتهن ماذا؟ ضامن. إيش قال الناظم في كتاب الرهن؟ من يحفظ الأبيات؟ ها؟ تفضل يا شيخ. الرهن مضمون على المرتهن، هذا أول بيت في كتاب في باب الرهن، فيضمن المرتهن إذا تلف فإنه يضمنه. طيب قال إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر فهذا مؤتمن. لو أقبضه الأجر أنهى له الصنعة، أنهى له الثياب وسلمه إياها، وعند التسليم قال له خذ الأجرة لكن أنا مستعجل اتركها عندك الثياب أذهب وأرجع لآخذها، ففي ذهابه تلفت تلك الثياب، على من يكون الضامن؟ على صاحبها. لماذا؟ لماذا؟ ها من يجيب؟ أحسنت، لأنها وديعة، ويد الوديعة أو الوديع ماذا؟ يعني آمنة، يعني على الأمان، فلذلك لا يضمن لأنها صارت في حكم الوديعة. هنا دخل عقد آخر وهو ماذا؟ هو الوديعة، كأنه أودع الثياب لديه فإذا رجع أخذها منه. نعم، إذن هذا معنى قوله إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر فهذا مؤتمن. ثم انتقل إلى شيء آخر وهو ما يعرف عندنا عند المالكية بماذا؟ بالكراء. بماذا؟ بالكراء، هو إجارة له نفس أحكام الإجارة لكنه يتعلق بالدواب والدور ونحوها، وإن كان ناظمنا رحمه الله تعالى وغفر له يعني ذكر ما يتعلق بكراء الدواب فقط. إذن الضمان في كراء الدابة إذا أكراها لغير مأمون، والكلام كله في الضمان، إذا أكراها لغير مأمون يضمن إن لم عفوا يضمن إن تلفت. أجرتك هذه السيارة أو هذه الدابة فتلفت، ماتت، حصل لها حادث، وأنت غير مأمون، فإنك تضمن. واضح؟ هذا مستثنى من ماذا؟ من الأصل الذي قلناه أن الإجارة تكون، أن الضمان في الإجارة يكون على من؟ على المؤجر، فلا بد من استصحاب الأصل ثم الاستثناء منه. إذا أكراها لشخص فزاد عن المتفق عليه، كما لو قال له خذ هذه الدابة لتسير بها مثلا خمسة فراسخ أو خمسة فراسخ أو لتمشي بها 20 كيلومترا، فزاد هذا الشخص عن ذلك الحد إلى أن بلغ بها 25 كيلومترا أو أزيد، أو قال له أجرتك سيارتي على أن تذهب بها من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فزاد عن ذلك الحد، أو قال له خذ هذه الناقلة ولك تستطيع أن تحمل عليها من البضائع ما يبلغ 5 قناطير 5 قنطار، فحمل عليها أكثر من ذلك. واضح؟ ففي هذه الحالة بعد الزيادة إما أن تتلف وإما أن تبقى على حالها، أليس كذلك؟ إذا لم تعطب وبقيت سليمة فإنه يدفع كراء ما زاد. لنقل أنه أجر لك هذه السيارة أو هذه الدابة لتسير بها من المدينة إلى مثلا قباء ب20 ريالا، فأنت تجاوزت ذلك ومشيت بها إلى أبعد من ذلك، فينظر إلى الزيادة التي زدتها وتقدر قيمة كرائها في تلك الزيادة، فلو قيل مثلا 10 ريالات فإنك تدفع له كم؟ 30 ريالا، 20 ريال الإيجار الأصلي والزيادة التي هي ماذا؟ 10 ريالات، وهكذا في جميع الزيادات التي تحصل من المستأجر. أما إذا تلفت وعطبت فإن المالك يخير إما أخذ كراء ما زاد مع الكراء الأصلي كما هو الحال فيما لو عطبت، وإما أن يتركها للمستأجر ويأخذ قيمتها. فلو أجر له مثلا إبلا على أن يحمل عليها مثلا كذا كيلو من البضائع، فحمل عليها أو حمل عليها أكثر من ذلك فعطبت وتلفت، ماتت أو صارت يعني كسرت قدمها، فهذا عيب. فحينئذ إما أن يأخذ كراء الزائد، فلو قيل مثلا لو حمل عليها 20 قنطارا كان بقيمة كذا وهو زاد 10 قناطير، فيزيد بقدر ما زاد، يزيد في قيمة الكراء بقدر ما زاد من التحميل عليها، فيأخذ رب الدابة الكراءين، الكراء الأصلي والكراء الزيادة، أليس كذلك؟ وله كذلك هو مخير أن يترك الدابة بعيبها للمستأجر ويلزم المستأجر بدفع قيمتها كاملة لربها. يوم الاستئجار ولا يوم العطب القيمة؟ ها؟ أكيد يوم العطب، يوم العطب. نعم اقرأ. قال النار رحمه الله: وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن أو زاد حملا أو مسيرا أو جيبي له الكراء إذا لم تعطب أو عطفت يختار ذو البهيمة إما الكراءين وإما القيمة. نعم قال رحمه الله تعالى: وكاريا بهيمة فيضمن. أين أهل اللغة؟ ما وجه نصب كاريا في هذا البيت؟ لماذا لم يقل وكاري بهيمة؟ لا لا لا، هذا استئناف، كلام جديد. نعم تفضل. بهيمة هذا نعم. ما أظن يتخرج على أنه حال يعني. هنا باي بالعالم رحمه الله قال لا أعرف لماذا نصبت في الزاد، قال لكن يحتمل أن تكون على تقدير محذوف، فعل محذوف، أي يضمن أو ضمن. نعم وضمن كاريا بينها. أي نعم وضمن كاريا، أي ضمن الكارية، ضمنه على تقدير هذا الفعل والفاعل، والكارية يكون ماذا؟ مفعولا به. نعم. قال وكاريا بهيمة فيضمن. الذي يكري أو يستأجر بهيمة دابة ليسير بها أو يحمل عليها فإنه يكون ضامنا إن أكراها لمن لا يؤتمن، لمن ليس هو أهل للائتمان وللأمانة، فإنه يضمن إذا أكراها له. فمن يكون ضامنا؟ قال وكاريا، المستأجر المكتري، الكاري هو الذي يضمن وليس صاحب الدابة، واضح؟ قال وكاريا بهيمة فيضمن، عفوا من الذي يضمن مرة ثانية؟ صاحب الدابة، عفوا، إذن صاحب الدابة هو الذي يضمن. قال وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن. طيب دعونا نقرأ كلام الشارح. قال وكاريا بهيمة شروع منه في بيان حكم الكراء، كراء الدواب، كما فرقنا بين الإجارة والكراء، وهو ملك منافع الحيوان البهيمي بعوض. قال فيضمن أن من اكترى بهيمة ليحمل عليها حبوبا أو متاعا أو غيرهما أو ليركبها بريدا فأكثر، فإن الضمان يجب عليه إن أكراها هو لغير مأمون. هذا كراء يعني باليد الثاني، يعني بمعنى أنه استأجر أو كرى بهيمة ليحمل عليها، ولما كراها أجرها لشخص آخر غير مؤتمن. فمن الذي يضمن؟ يضمن المستأجر الأول، هو الذي يضمن، فيغرم لصاحبها قيمة تلك الدابة، واضح؟ هذا معنى قول الناظم وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن، إن كان أكراها لمن لا يؤمن. نعيد الصورة، نعيد الصورة. أنا لدي يعني عندي دابة أجرتها لشافعي أو حتى لا يلتبس علينا الأمر، أجرتها لعمر، فعمر أجرها لشخص غير مؤتمن فضاعت وتلفت، من الذي يضمن؟ عمر، عليك الضمان يا عمر، فعمر هو الذي يضمنها. نعم نعم كما في العارية. نعم. قال وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن أو زاد حملا، كذلك يكون ضامنا المستأجر الأول، الكلام كله عن من؟ عن المستأجر. أو زاد حملا أو مسيرا أوجبي له الكراءين إذا لم تعطبي، إذا زاد الحمل أو زاد في المسافة التي اتفق عليها فإنه يلزمه ماذا؟ الكراءين، الكراء الأصلي والزائد عن المتفق عليه، الكراء الزائد عن المتفق عليه، فينظر كم كراء الزائد. فلو كان الكراء الأصلي يعني 100 ريال والكراء الزائد 50 ريال دفع للمؤجر لصاحب الدابة 150 ريال أو 150 ريال. طيب قال أو زاد حملا أو مسيرا أو جبي له الكراءين، إذن الكراء الأصلي وكراء ما زاد، هذا في حالة ما إذا لم تعطب ولم تتلف، أما إذا تلفت فقال أو عطبت يختار ذو البهيمة صاحبها وربها ومالكها، هو مخير بين أمرين، الأمر الأول إما أن يأخذ الكراءين، إما الكراءين الكراء الأصلي وكراء ما زاد، وإما أن يترك البهيمة للمستأجر ويأخذ قيمتها يوم العطب، قيمتها تقوم، لو قيل مثلا قيمتها 10,000 فإنه يأخذ منه 10,000. هذا ما يتعلق بباب الإجارة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى، وهو آخر باب ما عندكم، لكن هو بيتان. النظم كله جاهز ويعني معد، لكن لم يتيسر لنا طباعته لكم، فيعني سنمشي على ما أنتم تتابعون الشاشة، فسيظهر لكم تظهر لكم الأبيات، وهما بيتان فقط، وننتهي من كتاب المعاملات. إذن سورة الجعالة، الجعالة والجعالة، فهي مثلثة، مثلثة الجيم. ما سورة الجعالة؟ خالد قال بعد أن ضاعت منه سيارته: من يجد سيارتي المسروقة ويرجعها إلي أعطيه 5,000 ريال. واضح؟ 5,000 ريال. فسمعه عمر، ها، وسمعه زيد، وسمعه محمد وبكر، لكن الذي أرجعها من هو؟ محمد، وجدها وأرجعها. هذه صورة من صور الجعالة، هذه صورة. هو ماذا قال؟ من يجعل كذا أو من يفعل كذا وأعطيه كذا. وقد يكون يعني بالتخصيص، كما لو قلت لعمر مثلا أو لمحمد أو لعلي: هل تقدر على أن تحفر لي البئر، أو مثلا أن تأتيني بكذا وكذا، إذا أتيتني بكذا وكذا فسأعطيك كذا من المال، أو سأعطيك سيارة، أو سأعطيك دابة، أو سأعطيك جهازا، أو سأعطيك جوالا. فكل هذا من ماذا؟ من الجعالة. ما وجه الشبه بين الجعالة والإجارة؟ المؤلف رحمه أو الناظم رحمه الله، الفقهاء عموما يدرجونها بعد الإجارة في الغالب، لأن لها شبها بالإجارة، فكل منهما فيه ماذا؟ فيه منفعة ومال. لكن هنا الجعالة هي مستثناة كذلك من الغرر ومن الإجارة المجهولة، فهنا المال محدد ومقدر، أليس كذلك؟ سأعطيه كذا من المال، لكن العمل غير معروف، وهذا غرر وجهالة. لكن استثنيت الجعالة من ذلك بنص القرآن وإجماع المسلمين، لمن جاء به، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هكذا قال يوسف لمن بعثهم لإرجاع الصاع، قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ نعم، كلاهما فيه مال ومنفعة، هذا وجه الشبه. وجه الشبه كذلك أن المال مقدر محدد. ما وجه الفرق؟ نعم، أما في بحصول العمل، بحصول المطلوب. نعم، لكن لعلك عكسته، فيعني نوع العكس مو. طيب تفضل. هنا المنفعة غير معين، المنتفع غير معين، وهناك المنتفع معين. المنفعة ليس المنتفع، المنفعة المنتفع يعني الذي، لا ليس باللازم، قد يكون معينا، أنا بس ضربت لكم مثال، لكن قد يكون معين، قد يكون بالصورة محمد فقط: إذا أتيتني بسيارتي فسأعطيك كذا، إذا حفظ ابني عندك صورة كذا فسأعطيك كذا، هذه جعالة. تفضل. قد يكون الفرق بينهما من حيث البلوغ. نعم، أن عقد الإيجار يلزم مطلقا مباشرة، أما عقد، أحسنت، هذا من الفروق. عقد الإيجارة لازم من الجهتين، أما الجعالة فهو لازم من جهة وجائز من جهة. جائز من جهة من؟ عفوا، لازم من جهة من؟ من جهة الجاعل، فإنه بمجرد شروع المجعول له شروعه في العمل يلزم الجاهل، يلزمه أن يوفي بماذا؟ بما وعد به. فإن حصل المطلوبة رجع على الجاعل بالثمن الذي أو الثمن الذي ذكره ووعد به. نعم، إذن هذه هي صورة الجعالة. فخالد جاعل، والعمل المطلوب هو ماذا؟ مجاعل عليه بالفتح، مجاعل عليه. والمال الذي رصده لهذا العمل يسمى الجعل، ومحمد هو المجاعل، هو المجاعل. والصيغة ما يدل على الرضا كالشروع في العمل، لو شرع في العمل فهو راض بهذا العمل وبهذا العقد. إذن هذه هي صورة الجعالة. نعم، الجعالة حكمها عقد جائز. هذه حكمها تزال شيخ أمام، حكمها هنا تزال. عقد جائز وقد تقدم معنا كذلك، هنا لا نتكلم عن الحكم الشرعي وإنما نتكلم عن نوع العقد. فعقد جائز يلزم الجاعل، قال الجعالة عقد جائز يلزم الجاعل بالشروع في العمل. إذن هو جائز من جهة ولازم من الجهة الأخرى، يلزم بالشروع في العمل. أركانها العاقدان جاعل ومجاعل وعمل، العمل المطلوب وهو ماذا؟ مجاعل عليه، وجعل أو مجاعل به وهو الثمن المرصود والمبلغ المرصود لذلك العمل. والصيغة، الصيغة وهي ما يدل على الرضا كالشروع في العمل. ما الذي يشترط في العاقدين؟ شروط أهل الإجارة، من صح أن يؤاجر صح أن يجاعل، واضح؟ كما تقدم في شروط الإجارة. عمل مجاعل عليه يشترط فيه أن يكون ماذا؟ مباحا، فلا يكون محرما. الجعل يشترط فيه ما يشترط في الثمن في البيع كما تقدم معنا، ويشترط فيه كذلك عدم شرط تعجيل النقد في العقد. فلو جاء المجاعل وقال للجاعل ادفع لي الآن وأنا آتيك بالسيارة، لا يصح ذلك، حتى يقوم بالعمل ثم يطالب بماذا؟ بالثمن. والصيغة يشترط عدم ضرب أجل معين من الجاعل، الصيغة ما يدل على الرضا ولا يكون فيها في الصيغة اشتراط لأجل معين. فلو قال الجاعل من يأتيني بكذا وله كذا لكن في حدود شهر، أو خذ هذا المبلغ، أو عفوا يعني حفظ لي ابني صورة كذا في زمن أسبوع، هذا لا يصح، لا بد من عدم اشتراط الوقت، لأن الجعالة الوقت فيها، وقت العمل فيها غير محدد. فلو اشترط تحديده لم تصح الجعالة. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب الجعل. وجاز الجعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، كبيع ثوب أو كحفر البئر، وفي التمام اعطه جميع الأجر. نعم، إذا قلنا لكم الجعالة والجعالة، والجعالة مثلثة، وفي اللغة هي من الجعل، جعل يجعل. أما اصطلاحا فهو التزام مكلف رشيد، هو التزام مكلف رشيد عوضا ماليا في نظير أمر. التزام مكلف رشيد عوضا ماليا في نظير أمر يستحقه السامع، يستحقه السامع بتمام العمل. أعيد: التزام مكلف رشيد عوضا ماليا في نظير أمر يستحقه السامع بتمام العمل. وقال خليل رحمه الله تعالى في تعريفها: هي الإجارة على عمل مجهول بعوض. هي الإجارة، عفوا، يمكن الاستغناء عن بعوض، هي الإجارة لأن الإجارة فيها عوض، هي الإجارة على عمل مجهول النهاية. هي الإجارة على عمل مجهول النهاية. وهنا ذكر لك الفرق بين الجعالة والإجارة. هي الإجارة على عمل مجهول النهاية، يدل لها قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه، ولم يرد ما ينسخ هذا الحكم فهو شرع لنا. فالجعالة يكون العمل فيها غير مقدر، والأجرة مقدرة، والأجرة مقدرة. فإذا قدر العمل وقدرت الأجرة صارت إجارة. قال رحمه الله تعالى: باب الجعل. وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، أي أن الجعل جائز. الجعالة عقد الجعالة حكمها الشرعي الإباحة، أنه عقد مباح، وهو عقد جائز من حيث نوع العقد، فهو عقد ماذا؟ جائز غير لازم. متى يكون لازما؟ يلزم بالعمل، بالشروع في العمل كالقراض، فهو جائز من جهة ولازم من جهة أخرى، لكن متى يتم هذا اللزوم من جهة أخرى؟ بالشروع في العمل. من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، أي لا يشترط في الجعالة النقد، أعطني الآن، أعطني المال الآن. النقد أيها الإخوة لا بد أن تنتبهوا، لأن البعض ممكن يقرأ في كتب الفقهاء لا يفهم ما معنى النقد. النقد قد يراد به شيء يتعلق بالنوع، وشيء يتعلق بالأجل والوقت. النقد الذي يتعلق به النوع هو النقد الذي إذا أطلق في باب المعاملات يراد به ماذا؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذا نقد مال في مقابل العرض وغيره. وهناك النقد الذي هو ماذا؟ التسليم. النقد يعني عدم ماذا؟ عدم التأجيل، عدم التأجيل، فهو ماذا؟ التأجيل بالدفع، مثل ما قال الأخ الكاش. فالآن قال: وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد، أي لا يشترط. هنا معنى النقد، شوف، قد يأتيك سؤال مثلا يقال لك: اشرح ما مراد الناظم في قوله من غير شرط النقد، فما معنى النقد هنا؟ قد يجيب البعض ويقول: هو الذهب والفضة. نقول له: لا، من غير شرط النقد أي من غير اشتراط تعجيل الدفع، بل يكون الدفع متى؟ بعد تمام العمل، بعد تمام العمل. وكذلك لا يصح ضرب الأجل، ومن غير ضرب الأجل، من غير شرط النقد ومن غير ضرب الأجل، فلا يقال خلال شهر أو خلال سنة أو خلال كذا، بل يبقى العمل هكذا يعني مرسلا، بحيث كما قال خليل رحمه الله: لا تعرف نهايته، لا تعرف نهايته، إلى أن يأتي بجميع العمل إلى نهايته دون أن يحدد له وقت معروف. قال رحمه الله تعالى ممثلا للجعالة: قال: كبيع ثوب أو كحفر البئر، وبالتمام أعطه جميع الأجر. كما لو قلت لك: يا عمر، يا محمد، يا خالد، خذ هذه الثياب وبعها لي، فإذا بعتها أعطيتك كذا. هذا ماذا؟ هذه جعالة. أعطيتك سيارة وقلت لك: بعها، أو من يبيع لي هذه السيارة، أو بيع لي هذه السيارة وأعطيك ماذا؟ 1000 ريال. لا، هذه ليست إيجار، هذه جعالة، لأن العمل لا ندري هل سيبيعها أو لا يبيعها، واضح؟ فإذا باعها أخذ الثمن الذي أو المبلغ الذي سمي له. طيب، لو قيل له بع هذه السيارة ولك ربع من قيمتها، ماذا يسمى هذا؟ وهل تصح بهذا الشكل؟ لا تصح، لأن قلنا أن القراض والمضاربة إنما يصح بماذا؟ بالنقد. عندنا في المذهب لا يصح القراض إلا بالنقد، فانتبهوا للصور. وهنا يعني يأتي نظر الفقيه. الفقيه إذا جاءته معاملة جديدة ينظر فيها ويحاول أن يكيفها على الأصول التي درسها، فيعرف ويخرجها على عقد معين، إما على عقد قراض، إما على عقد جعالة، إما على عقد يعني إجارة، وهكذا. فهنا المثال الذي ضربناه، لو قلت لك خذ هذه السيارة فإذا بعتها لي أعطيتك 1000 ريال، هذه جعالة وهي صحيحة. لو طلبت مني تقديم 1000 ريال هل يصح ذلك؟ لو قلت لي عندك أسبوع في بيعها وإلا لا أعطيك شيئا، يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. لو قلت لك بع هذه السيارة فإن كانت ب50,000 فخذ من 50,000 ربعها أو خذ منها 10,000، يصح ذلك؟ لا نعرف كم ستباع، بكم ستباع هذه السيارة، فلا يصح ذلك لأنه عبارة عن قراض، والقراض لا يكون إلا بالنقد. قال كبيع ثوب أو كحفر البئر، أقول لك احفر هذا البئر، واضح؟ ولا ندري هل هذا البئر سيخرج منه الماء أم لا، لأن المراد من البئر ما هو؟ الماء. فلو حفر البئر ووجد الماء فإنه حينئذ يأخذ ما سمى له الجاعل في الجعلي. ثم بين رحمه الله تعالى أن دفع الجعلي دفعه متى يكون؟ مع تمام العمل. فقال وبالتمام أعطه جميع الأجر، وبالتمام ماذا؟ أعطه جميع الأجر. فإذا أنهى العمل وتم العمل فإنه يدفع له جميع الأجر المسمى. وعند هذا نكون قد انتهينا من كتاب المعاملات، نكون قد انتهينا من باب البيوع. وسنشرع بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل في باب إحياء الموات، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.